هل يجوز التصوير داخل الحرم أو خارجه بالجوال؟ طيب أنا أسألكم سؤال يا أخواننا، هل يجوز التصوير داخل الحرم أو خارجه لذوات الأرواح؟ يعني ذوات الأرواح، الأرواح الحية، هل يجوز أن تصور؟ لا، لا يجوز أن تصور، لا داخل الحرم ولا خارجه ولا في أي مكان. بل قال كثير من العلم إن تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب، لكن الجمادات يجوز تصويرها، الجمادات يجوز أن تصور، فالتصوير لا يجوز أيا كان. بعض أهل العلم استثنى تصوير الفيديو، تصوير الفيديو، وإن كان البعض الآخر من العلم يقول لا، كل ما يطلق عليه في العرف أنه صورة فهو ممنوع محرم لذوات الأرواح. نعم. حضرت إلى المملكة بنية العمرة لنفسي، وسبق أن أديت العمرة من قبل، وعند حضوري قررت أن أؤدي العمرة عن أمي المتوفية بدلا عن نفسي، فهل يجوز ذلك دون نعم. أن أؤدي العمرة عن نفسي؟ نعم نعم، يعني جزيت خيرا، وأرجو أن يكتب لك الأجر أيضا، أرجو أن يكتب لك الأجر. تحرم من الميقات بالنية عن والدتك، وأنت إن شاء الله تجر في ذلك، لأن فيها صلة رحم وبر بالوالدة، وأيضا الأجر يكون للوالدة إن شاء الله. نعم. ما حكم الجمعة في حق الأطباء الذين يعملون في العناية المركزة؟ هؤلاء تسقط عنهم، تسقط عنهم الجمعة، يصلون ظهرا، تسقط عنهم الجمعة. نعم. هل قراءة القرآن تتضاعف في الحرم النبوي كالصلاة؟ لا لا، ما علمنا هذا. وشريعتنا يا إخوة، شريعتنا يعني توقيفية، الإسلام شريعة الإسلام توقيفية. ما المراد؟ يعني لا يحكم فيها بحكم إلا بدليل شرعي بناء على الدليل، ولم ينقل دليل أن قراءة القرآن تضاعف في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي كالصلاة. لكن الذي ورد أن الحرف الواحد من القرآن بكم حسنة؟ كم حسنة؟ بعشر حسنات. يعني يقولون سورة الفاتحة فيها 150 حرف، بكم حسنة؟ بكم؟ 150، 1500، الآن 1500 حسنة. طيب وسورة البقرة؟ الحمد لله، اشكروا الله يا إخوان، اشكروا الله عز وجل أن جعلنا من المسلمين، نشكر الله عز وجل على فضله وإحسانه ومنه وكرمه وجوده أن جعلنا من المسلمين. فالخير كثير، حرف واحد من القرآن بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف إلى 700 ضعف، وتضاعف إلى ما شاء الله أن تضاعف. لا إله إلا الله. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ها، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كم يعني 700، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالله جل وعلا أكرمنا بالإسلام، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان. نعم نعم. ما الحكم في من صلى صلاة الظهر بعدما صلى صلاة الجمعة في نفس اليوم؟ لماذا؟ لماذا هذا يعني يصلي صلاة الظهر بعد الجمعة؟ هذا الوسواس يعني يذكر عن بعض أتباع الشافعي، يذكر عن بعض أتباع الشافعي، وأكثر ما يذكر في الشام، يقولون يصلون الظهر بعدما يصلون الجمعة. لماذا؟ قالوا لاحتمال أن الجمعة ما صحت. هذا العمل صحيح يا إخوان؟ هذا لا يصح هذا العمل. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، صل الجمعة كما أمر الله جل وعلا وتبرأ الذمة إن شاء الله. نعم. هل يجوز تغيير النية في الإحرام؟ لا، بعد ما يدخل في الإحرام لا يغير النية، بعد دخوله في الإحرام لا يغير النية. نعم. هل هناك فرق بين عقيدة ابن تيمية وأبي الحسن الأشعري؟ نعم، فيه فرق، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله وإن كان رجع عن هذه العقيدة في النهاية، كانت عقيدته في السابق نفي بعض الصفات، يعني يؤول بعض الصفات على مذهب الأشاعرة، لكن رجع عن هذا المذهب، رجع عن هذا الاعتقاد. أما ابن تيمية فعقيدته سلفية، ما في عنده تأويل في الصفات ولا نفي لبعض الصفات، لا ينفي من الصفات شيئا ولا يؤول بعض الصفات على غير معناها الصحيح. نعم. أنا أعيش في فرنسا وعندي محل نجارة، وقد سمعت أن من باب حفظ المال التهرب من الضرائب التي تفرضها الدولة على نسبة الأرباح، فهل يجوز التهرب بالتزوير أو الكذب على مصلحة الضرائب؟ هذه يا أخ الكريم لا يسأل عنها في مثل هذا المكان، وإنما يسأل عنها، تسأل عنها بينك وبين طالب علم، يعني ليس في هذا المكان. نعم. سافرت 2400 كيلو في رمضان دون أن أفطر، ما قولكم في ذلك؟ كم؟ 2400 كيلو. على كل حال، من سافر مسافة قصر أو أكثر من مسافة القصر، إن كان الصوم لا يشق عليه فعند جمهور العلم الصوم أفضل، إن كان لا يشق عليه. أما إن كان الصوم يشق عليه في السفر فالفطر أفضل أيضا بالإجماع. أما إذا استوى الطرفان فالصوم أفضل عند الجمهور أيضا. فعلى كل حال الصوم الذي صمته صحيح إن شاء الله، لكن إذا وجدت مشقة فالأفضل لك أن تفطر. نعم. أنا أعمل سائق تاكسي وأحمل معي أساتذة جامعة غير مسلمين يسكنون خارج المدينة، ولكني أقوم بتوصيلهم إلى حدود الحرم ليشتروا أغراضهم، فهل هذا يجوز أم علي ذنب؟ حدود الحرم يعني مكة. المهم مكة لا يدخلها الكافر، مكة لا يدخلها الكافر بحال من الأحوال. حتى قال بعض أهل العلم لو دفن الكافر في داخل حدود الحرم ينبش القبر ويخرج خارج الحدود. نعم. هل يجوز عمل عمرة لأخي المتخلف عقليا وهو حي ولا يعرف الصلاة؟ لا، هذا ما عليه، يعني ما عليه واجب لا عمرة ولا حج ولا صلاة إذا كان متخلف عقليا، لأن مناط التكليف هو العقل والبلوغ، فإذا لم يجد العقل لم يجد التكليف. نعم. هل يجوز عمل عمرة لأم أبي وهي حية لا تستطيع عمل عمرة لنفسها؟ إذا كانت لعجز بدني نعم يجوز أن تنوب عنها، لعجز بدني أو مرض لا يرجى برؤه يجوز. أما إذا كان العجز مالي فلا، إذا كان العجز مالي لا تنوب عنها، لأن العجز المالي الله عز وجل أسقط الوجوب عن المكلفين إذا كان عجز مالي. نعم. كنت أطوف حول الكعبة وأنا محرم، فقدم شخص لي عطرا فمددت يدي ناسيا أني محرم، ما قولكم في ذلك؟ إذا كنت ناسيا لا حرج، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية، ويقول الله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. نعم. هذه الآية، سمعتم سؤال الحاج؟ يقول الآية في القرآن للذين يؤلون من نسائهم في سورة البقرة تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الآية المراد بها يا إخوة لو أن الزوج حلف يمين على أنه لا يجامع زوجته، يعني لا يجامعها، أقسم للذين يولون يعني يحلفون يقسمون، هذا يعطى مهلة 4 أشهر، يعطى مهلة 4 أشهر لأن أقصى مدة تصبر فيها المرأة عن زوجها 4 أشهر، يعطى مهلة 4 أشهر، إن فاء ورجع عن يمينه وإلا يطلق، يجبر على الطلاق، يجبره الحاكم الشرعي على الطلاق. هذا المراد من الآية. نعم. هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ أما عند فقهاء المالكية لا يجوز، عند فقهاء المالكية لا يجوز أن تكرر في العام أكثر, يعني يؤتى في العام أكثر من عمرة. أما عند غيرهم يجوز, لكن يكون من الميقات, تكون من العمرة من الميقات المكررة. نعم. صلاة الجمعة في حق المريض ماذا يفعل؟ إذا حضرها تجب عليه, إذا حضر صلاة الجمعة تجب عليه, إذا ما حضر لا تجب عليه, يصليها ظهرا في المنزل. نعم. يقول سائق التاكسي أنه يوصلهم حدود حرم المدينة ليس مكة. لا يدخلهم, لا يدخلهم الحدود, لا يدخلهم داخل الحرم. نعم. ما في أسئلة؟ خلاص. نعم. كيف؟ حرام, حرام الطلاق ولا حرام بالطلاق؟ يعني أنت ما تلوي الطلاق خالص؟ إذا تغدى عندك ما عليك, يعني ليس عليك شيء. إذا ما تغدى عندك عليك كفارة يمين, 10 طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, هذه على الثلاثة على التخير, إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا لم يعني تستطع واحد من الثلاثة تصوم 3 أيام, تصوم 3 أيام. نعم. ها؟ نعم. جمهور العلماء يكرهون هذا العمل, جمهور الفقهاء يكرهون هذا العمل لأنه لم يرد به نص, ولأن الحلقة والتقصير واجب في العمرة ولا يمكن الحلقة والتقصير مع هذا العمل, فجمهور العلم يكرهون هذا العمل. نعم. لكن لو عملت جاز بعض الفقهاء, ونكتفي بهذا القدر وفق الله الجميع. نعم. نعم. أنا شاب من مصر قبل, قبل الدخول. نعم. لا قبل الدخول ما في رجوع, ما في إلا عقد جديد. يعني إذا عقدنا عقد جديد يبقى لك طلقة واحدة, طلقة واحدة فقط. نعم. حياكم الله.